حيثما الهزار غنى مطربا صفو السماء يغدق الروح انشراحا ترتجي فيه التجاء عندها في الكون بحنا نحن هزار أفا نحن صفح قد تغنى بابتسامات المساء مثل غيب بعد غيب جاء من عذب الهدى مثل غيب بعد غيب جاء من عذب الهدى نحن ري للعطاشا نحن دفء في الشتاء زادنا حرف بديع والتقى فينا وجاء لا تحابين العطايا شدونا في اكتفاء ليس تورينا الرزايا أو دعايات الغوى كم صدحنا للبرايا من أغارد الشفاء كم تلونا في الدياجي من تسابيح الضياء نحن آمال اليتامى نحن آلام العدا ننثر البسمات كبرا فوق أبواب الرجاء ننثر البسمات كبرا فوق أبواب الرجاء نحن للإبداع ناي أطرب الدنيا غنى فيه ماضينا تجلى والغدا الآتي أضاء نحن للنجوى رباب نافحت منه الصفا إن تسل عنا فإنا للعليلين الدواء شهدنا للناس فضل يقتضي شكر العطاء فاكتفينا فيه حمدا من رحيق الأحجار نحن ورد فوق شوك سبق الشوك ارتقاء ما سرت في الكون حسنى نحن والحسنى سوا ما سرت في الكون حسنى نحن والحسنى سوا حيثما الهزار غنى مطربا صفو السماء يغدق الروح انشراحا ترتجي فيه التجاء عندها في الكون بحنا نحن هزار أفاق